أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفق في الصور فصعق من في السماء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق وهم لا كل